ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحلواني عن هشام بإدغام لقد في الجيم والساء في التاء في أورثتموها وحذف واو وما كنا. دليل حذف الواو من كلمة وما كنا لنهتدي لابن عامر من متن الطيبة وواو وما احدث كم، أي حذف الواو من كلمة وما كنا ابن عامر والباقون بإثبات الواو. وكذلك دليل إدغام أورثتموها من متن الطيبة أورثتمو رضا لجا حز مثل خلف، أي قرأ بالإدغام في كلمة أورثتموها رضا حمزة والكسائي لجا هشام حز أبو عمرو مثل خلف ابن ذكوان بالخلف، أي له الإظهار والإدغام، أما الباقون بالإظهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أورثتموها بما كنتم تعملون. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الداجوني عن هشام على الوجه السابق بالإمالة.